ثم عرف النظر فقال: والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا. مسجلا يعني مطلقا. عرف النظر لأنه ورد في تعريف الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه. ما هو المقصود بالنظر؟ فقال لك بأن النظر هو الفكر الذي يوصل إلى ظن أو علم. إلى ظن أو علم، علم بمعنى قطع ويقين. فالنظر إذن هو العمل الفكري، هو عمل العقل، هو الفكر. والفكر هو حركة النفس في المعقولات كما يقول، يعني حركة العقل في المعاني. هذا هو المقصود بالنظر. والنظر هذا يوصلك أحيانا إلى ظن، وأحيانا يوصلك إلى يقين، وذلك بحسب المقدمات، يعني بحسب مقدمات الدليل. فإذا كانت مقدمات الدليل قطعية فالحكم الذي تصل إليه سيكون قطعيا، وإذا كانت المقدمات ظنية فالحكم الذي ستصل إليه يكون ظنيا. وكذلك إذا كانت بعض المقدمات قطعية وبعضها ظنية فالنتيجة ستكون ظنية. هذا معنى قولهم بأن النتيجة في القياس تتبع أضعف المقدمات. أضعف المقدمات وهو الظن أضعف من اليقين. فالنظر إذن هو الفكر الذي يوصلك إلى ظن أو علم، وهذا واضح وصريح في أن الدليل الظني يسمى دليلا، والقطعي يسمى أيضا دليلا. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وبعض أهل العلم يفرق. فالدليل الظني يسميه أمارة، والدليل القطعي يسميه دليلا. فالدليل عنده خاص بالدليل القطعي والبرهان، وأما إذا كان الدليل ظنيا فيسميه أمارة. وهذا اصطلاح لا مشاحة فيه، ولكن جمهور العلماء لا يفرقون. فكل ما يدل على المقصود ويتوصل به إلى الحكم يسمى دليلا وأمارة، ولا فرق بينهما، مع تسليمهم بأن الدليل قد يكون ظنيا وقد يكون قطعيا.